الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وجهك أعظم الوجوه وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتشفي السقيم ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك كثيرا ولك الحمد على ذلك أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اللهم لك الحمد السرمد لك الحمد الذي لا يبلغه العدد اللهم لك الحمد حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت الأمر أمرك والخلق خلقك والعبيد عبيدك أنت الله الرؤوف الرحيم سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من تعطف العز وقال به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجرى الماء فأنبعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه ذو الكمال والجمال والبهاء والمجد اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين اللهم صل عليه صلاة متلازمة إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأبرار صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم أسعدنا بالقرآن، اللهم بارك لنا بالقرآن، اللهم بارك لنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قبورنا بنور القرآن، اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا، اجعل القرآن لنا مؤنسا في القبور، اللهم اجعل القرآن لنا قائدا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقول لنا يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يلبس والديهم تاج الكرامة وحلة الكرامة يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه، اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه، اللهم بارك لنا في ختمتنا هذه، وكل من حضرها وكل من سمعها وكل من تلاها وكل من أمن عليها ومن لم يحضرها يا رب العالمين، اجعلها علينا بركة وشفاء ورحمة وسعادة وبركة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا ومولانا وسيدنا ويا غاية رغبتنا يا أرحم الراحمين. أمسينا في بيت من بيوتك وفي ليلة من أشرف الليالي وفي الثلث الآخر من الليل حيث تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. إلهنا إلهنا إلهنا تب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. اعتق رقابنا من النار، نتوسل إليك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك، أن تجعلنا في هذه الساعة من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم بدخول الشهر فلم يغفر لهم، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا. يا الله يا الله يا الله، ما ضل من ناداك بيا الله، ما خاب من رجاك يا الله. نتوسل إليك، ننطرح بين يديك، عبيدك بفنائك، فقراؤك بفنائك، نحن الأذلاء، أبناء الأذلاء، نحن الفقراء، نحن المساكين، متسولون عند بابك، منطرحون عند بابك، لن نبرح يا ذا الجلال والإكرام إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب ورفعت الدرجات ومحوت السيئات وبدلتها حسنات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، ارفع درجاتنا، امحو خطايانا، اغفر زلاتنا، تجاوز عن تقصيرنا، ارحم عبراتنا، ارحم عبراتنا، ارحم عبراتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، اللهم أعطي كل واحد منا مسألته. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن وافاها، اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فحاز على بركتها ونورها وهداها يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن كتبت لهم فيها السعادة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا أرحم الراحمين.

اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش اللهم اجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمرتنا بالإحسان وأنت أهل الإحسان. اللهم أحسن إلى والدينا كما أحسنوا إلينا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا وجازهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم هذا مقام العائد بك للوالدين. اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم. اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم كما رحمونا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا وجازهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم واغفر لمن مات منهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات والمغفرات التامات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم من كان منهم في ضيق فوسع عليه من كان منهم في ضيق فوسع عليه نور عليهم قبورهم نور عليهم قبورهم. اللهم نور عليهم قبورهم. اللهم من كان منهم في سعادة فزد له سعادة يا رب العالمين. اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نستطيع أن نوفيهم حقهم. اللهم فوفهم حقهم. اللهم وفهم حقهم. اللهم وفهم حقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين هيئ لنا من يقوم مقامنا ويدعو بدعائنا وأفضل من دعائنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم أصلحنا يا ذا الجلال والإكرام وردنا إليك ردا جميلا. خذ بنواصينا للبر والتقوى والعمل الصالح الذي ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا أسيرا إلا فككته ولا طالبا إلا وفقته ولا جاهلا إلا علمته ولا صغيرا إلا ربيته ولا أيما إلا زوجته ولا طالبا ذرية إلا وهبته ولا سهلا إلا حققته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ما ند عنا من الخير أن نسألك إياه فأعطنا إياه من غير مسألة، وما ند عنا من الشر أن نستعيذ بك منه فأعذنا منه من غير مسألة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ جنودنا وحدودنا، اللهم احفظ جنودنا وحدودنا، اللهم احفظ جنودنا وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين منصورين يا أرحم الراحمين. اللهم داوي جرحاهم وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اغفر له يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نوّر له قلبه، اللهم أسعده يا ذا الجلال والإكرام، اغفر له ولوالديه، اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم أصلح ذريته، اللهم أصلح ذريته، بارك له في عمره، اللهم زده ولا تنقص له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وفق جميع العاملين في هذا الجامع، اللهم وفقهم وكل من قام عليه وكل من أم فيه وكل من أذن فيه، اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام وأعطهم ولا تمنع عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بشهرنا، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بشهرنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة رغيدة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تقول لنا بعد هذه الختمة وبعد هذا الدعاء: عبادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، برحمة منك وفضل وجود ورحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المُصطفى المُختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار، وعنَّا معهم بمنِّك وكرمِك وجودِك ورحمتِك يا عزيز يا غفَّار.